لأني أسكن مع شخص كان في بادئ الأمر، أي قبل أن يصل إلى هذه البلاد المباركة، كان غير مسلم، والآن هو مسلم ونطق بالشهادتين ويقيم الصلوات الخمس ويصوم رمضان، ولكن حتى الآن لم يعمل الختان ولم يذهب إلى الشيخ، فهل إسلامه هذا صحيح أم لا؟ وهل يجوز أن أسكن معه علما بأنه يريد الذهاب إلى الشيخ ويريد أن يعمل كل شيء يتعلق بالإسلام، ولكن كثيره يرفض ذلك، وقد نصحته كثيرا ولكن دون استجابة، أرجو إفادتنا في هذه القضية، جزاكم الله خيرا. الإسلام ليس من شرطه أن يختتن المرء، بل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صادقا من قلبه فهو مسلم، لا يبقى عليه إلا أن يقوم بأداء أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج إذا تيسر له ذلك. ونصيحتي لك وله أن يقوم بالختان ولو بسر كثيرا، والختان لا يحتاج إلى وقت طويل، يمكن أن يأخذ إجازة مرضية يوم مع العطلة التي يحصل عليها في الأسبوع، ثم بإذن الله يصل إلى غرضه، وما دام كفيله يرفض أن يذهب إلى القاضي أو الشيخ لإعلان إسلامه فلا يفتقر الإسلام إلى شهادة عالم يشهد أنه أسلم. ما على المرء إلا أن يقول لا إله إلا الله ثم يؤدي شهادة أن محمد رسول الله، ويقول قد دخل في الإسلام من بوابته الكريمة الرحيمة. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.